الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم مع قصة جديدة من حكايا الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن محام مشهور لا يعجز عن أي قضية. كل القضايا عنده سهلة هينة مهما كانت عويصة، وكل المتهمين الذين يوكلونه في دعاواهم يخرجون أبرياء ولو كانوا لصوصا أو مجرمين. ليس هناك متهم يدان في قضية إذا كان الأستاذ وائل وكيله فيها. أصبح الأستاذ وائل أشهر من نار على علم. وكله مرة شخص متهم بتبييض أموال لا تأكلها النيران، فاستطاع إنهاء القضية لصالح موكله بتكلفة لم تتعدى بضعة ملايين. هرع إليه مرة موظف متهم بقضية التزوير واختلاس أموال. نظر الأستاذ وائل في ملفات الدعوة وهز رأسه عدة هزات. قال المتهم: خيرا إن شاء الله، طمئني يا أستاذ وائل. أجابه الأستاذ وائل: لا تهتم، سأخرجك منها كما تخرج الشعرة من العجين. ولكن، سأله برعب: ولكن ماذا يا أستاذ؟ فأجاب بهدوء عجيب: أريد نسبة 50%. ذعر الموكل وهو يسمع رقم 50% وطلب فرصة للتفكير. بعد أن سأل هنا وهناك لم يجد بدا من الرجوع إلى الأستاذ وائل، والرجوع عن الخطأ فضيلة، فخسارة 50% من المسروقات أفضل من خسارتها كلها. أحب هنا أن أعلمكم أن الأستاذ وائل ماهر أيضا في مجال الدفاع عن مرتكبي الجرائم كلها: جرائم الشرف، جرائم قلة الشرف، الاغتصاب، القتل، السرقة، السطو، الدعارة، الاتجار بالمخدرات. كل هذه جرائم بسيطة ومشاكلها محلولة عند الأستاذ وائل. نسيت أن أخبركم أن الأستاذ وائل ثري جدا، يملك من الفلل والسيارات والعقارات والأراضي ما يؤهله لأن يكون واحدا من أصحاب الثروات المعدودين، وهو يتباهى بثروته ويفخر بأنه حصلها بكد يمينه وعرق جبينه. قد يهمكم أن تعرفوا أن الأستاذ وائل أدى فريضة الحج منذ أعوام، ويحرص على أداء العمرة في شهر رمضان المبارك من كل عام، ولذلك يلقب بين معارفه وأصدقائه أحيانا بالحاج وائل، وهو لقب يحب وائل أن يتباهى به ليوهم الناس بأنه شخص متدين يحب الله ويخاف من ارتكاب الحرام. زوجته ميساء امرأة صالحة فاضلة حاصلة على شهادة جامعية في علوم الشريعة الإسلامية، وهي تدرس في الجامعة وتدير مدرسة خاصة. لم تكن ميساء تصدق ما يقال عن زوجها، كانت تظن أن كلام المحامين عن عدم احترام زوجها لشرف مهنة المحاماة هو نوع من تلفيق أو الحساب وأولاد الحرام وعداوة الكار. لكنها عندما بدأت تلاحظ صحة ذلك الكلام بكت واعترضت وجابهت وقاومت. لم يكن يمر يوم إلا وتتفاجا فيه ميساء مع زوجها وائل بسبب رزقه المشبوه، فهي تدرك تماما أن الدفاع عن المجرمين والمنحرفين حرام، وأن المحامي الذي يبرئ المجرم هو شريكه في الجريمة والانحراف. كانت تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتقول له: مهنة المحاماة يا وائل أمانة صعبة جدا، كل محام مسؤول أمام الله عن إحقاق الحق وإقامة العدل. وتقول له أيضا: إياك يا وائل، إياك أن تقبل الدعاوى التي تعرف أنها ظالمة وجائرة، إياك أن تدافع عن المجرمين، كن نصير الحق ووكيل المظلومين، إياك والمال الحرام، فأيما جسم نبت من صح من المال الحرام فالنار أولى به. كان وائل يسمع هذه النصائح من زوجته فيهز رأسه ويردد: كلام صحيح، رأي تمام، أي والله. لكنه كان ينسى أو يتناسى بعض لحظات كل حرف قالته. فأولئك المجرمون الذين تتحدث عنهم ميساء هم أكثر الناس استعدادا لدفع المال بسخاء. أيتركهم ليبحث عن المنسوفين والفقراء والمظلومين الذين ليس عندهم إلا الكتاب؟ الملاحظات المتكررة والرجاءات المتلاحقة والتأكيدات الواضحة التي كانت ميساء تنخر عقل زوجها بها، والتي كانت تؤكد له فيها أن المال الحرام خط أحمر لا يمكن لها أن تعيش معه أو تتغذى به، لم تغير من الحقيقة المرة شيئا. فقد استمر وائل في سلوكه وحاول أن يقنع زوجته بأن مهنة المحامي هي أن يدافع عن كل الناس، وأن المحامي لا يعرف الظالم من المظلوم، وأن كل متهم بريء حتى تسقط إدانته، وأن الله وحده هو الذي يتولى السرائر. لكن نجداء كانت أذكى وأعقل من أن يخدعها ويسكتها بتبريراته الواهية. فالحلال حلال والحرام حرام والمشبوه مشبوه. مرت سنوات من المعاناة التي عاشتها ميساء مع زوجها الذي ظل مصرا على طريقته في العمل، يساعد الظالمين ويقلب الباطل إلى حق، مستعينا بالرشاوة التي يدسها في جيب فلان وجزدان علتان. حجته في ذلك أن الزمان فسد وأن المحامي الناجح يحتاج إلى استعمال الشطارة والسهلوية، وطالما أنه لم يسرق من أحد شيئا فإن عمله هذا جائز لا غبار عليه، وأن اعتراضات زوجته عليه هو نوع من التشدد الذي لا داعي له. لم تيأس ميساء ولم تستسلم، لم تكن تستطيع أن ترتاح لهذا المال ولا لهذا السلوك. صحيحا أنها تنفق على نفسها وأولادها من المال الذي تجنيه من عملها من الجامعة وأيضا من عوائد مدرستها الخاصة. صحيحا أنها تعرف أن زوجها لا يسرق ولا ينهب، لكن الصحيح أيضا أنها تعرف أنه لا يتحرى الحلال في عمله وأنه لا يفرق بين ظالم ومظلوم. المهم عنده أن يكسب القضية التي يتوكل فيها بأي شكل كان. ظلت تحاول وتحاول أن تحث زوجها على نصرة المظلومين والتخلي عن المسلمين الظالمين، فهي مقتنعة بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوت الزوجة عن آثام زوجها ورضاها بما يجمعه من مال حرام أو مشبوه يجعلها شريكته في الإثم والعقوبة الأخروية. لم تترك وسيلة من وسائل النصح إلا واستخدمتها، ومع ذلك لم يرعوي واعظ ولم يرتدئ. جربت أقل سلاح تمتلكه، فلملمت أغراضها ورحلت إلى بيت أهلها بعد أن تركت له رسالة تخبره فيها بأنها تحبه كثيرا، ولكنها لا تستطيع العيش مع رجل يأتي إلى البيت بمال حرام أو مشبوه. ماذا كانت النتيجة؟ ذهب إليها وقد تقنع بمظهر الحمل الطاهر والتقي الوديع، تودد إليها وحلف أنه لا يمكن أن يأكل المال الحرام أو يطعم أسرته منه، وأنه يخاف الله، وأن كل ما يصلها عنه هو من استئات الفساد والمغرضين، ووعدها أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن أي معاملة فيها شبهة حرام. عادت ميساء إلى بيتها على أمل أن يصدق زوجها في وعوده، ولكنه على ما يبدو قد أدمن اللف والدوران. لم تعد ميساء تعرف مدى صدقه من كذبه. كانت تعيش صراعا لا يعلمه إلا الله، وكانت الأفكار المتضاربة المتناقضة تفسد عليها صفاء العيش وهناءته. هل تطلب الطلاق وتقطع الشك باليقين وتتخلص من آثام زوجها ومن ماله المشبوه، أم تصبر على صحبته فتنصحه وتعظه كما صبرت آسية على زوجها فرعون وطغيانه وجبروته؟ حسمت أمرها أخيرا عندما وازنت بين المصالح والمفاسد، فاستمرارها مع زوجها ربما يفيد في إعانته على سلوك طريق الهداية والعفة والورع، بينما لن يجد له معينا إن هجرته وتركته اللقمة السائغة لوسوسات شياطين الجن والإنس. في كل يوم تدعو ميساء في السجود فعقب الصلوات فتقول: اللهم اهدي وائل واصرف عنه الحرام وأبدل رزقه هذا برزق حلال وارض عنه وعنا يا الله. لا نعرف إن استجاب وائل لنصائح وتوسلات زوجته أم لم يستجب، ولكن ما نعرفه هو أن ميساء أبت أن تسكت على رؤية المنكر، وداومت على نصح زوجها ودفعه إلى تحري الحلال الخالص، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.